أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَلَقَدْ